العدد رقم 20 من سلسلة ليالي الأطفال. الحمل الصغير المدلل. أقبل من بعيد قطيع صغير من الأغنام. ظهر القطيع وسط البراري الشاسعة والبصب السندسية الخضراء. كان القطيع يرعى في سلام وأمان وهدوء في الحشائش، لكن من بين القطيع الهادئ انطلق صوت حمل صغير يصيح ماء ماء، فمزق صوته الهدوء وقضى على السلام. وجاءت أم الحمل الصغير لترى ما سبب صراخه وصياحه. قالت له وقلبها مليء بالحنان: ماذا بك يا ولدي؟ هل أنت عطشان؟ لكن الحمل الصغير لم يجب عن سؤال أمه، واستمر في صياحه وصراخه ماء ماء، وراح يضرب الأرض بأظافره. وعادت أمه تسأله: هل يضايقك شيء؟ فألقى نفسه على الأرض وصرخ: ماء ماء، أريد أن أنام. غضبت الأم كثيرا وقالت: أتصرخ لأنك تريد أن تنام؟ أنسيت أنه يجب أن تعتمد على نفسك وتكف عن هذه العادة السيئة؟ لكن الحمل الصغير استمر يصرخ. كان الحمل الصغير مدللا، لم يعتد أن تتجاهل أمه مطالبه. يجب أن تفعل أمه من أجله كل شيء. تعمد القطيع أيضا أن يتجاهل الصراخ. يريد القطيع كله أن يترك الحمل الصغير عادته السيئة، يجب أن يعتمد الحمل على نفسه. لكن الحمل الصغير ما زال يصرخ ويصرخ. وذات يوم كان القطيع يتناول غذاءه، فابتعد عنه الحمل الصغير ومشى يلعب ويقفز حتى غاب عن الأنظار. وفجأة على صوت الحمل الصغير بالصراخ ماء ماء، فقال الكبش الكبير فقال الكبش الكبير والده لأمه: لا تذهبي إليه، إنه قد ابتعد عن القطيع بغير إذن وهذا خطأ، فدعيه يعتمد على نفسه ويكف عن الصراخ. كان الحمل الصغير قد سقط في حفرة عميقة. الحمل المسكين لم يستطع الخروج وحده، لم يستطع الخروج من الحفرة، فراح يصرخ ويصرخ ماء ماء، لكن لم يسرع أحد لنجدته. فقال الحمل الصغير لنفسه: كفى صراخا واعتمد على نفسك، إن أحدا لن يخلصني لأن الكل يعرف أنني مدلل، سأخلص نفسي من الحفرة. كان هناك جذر شجرة قد تدلى في الحفرة، فتعلق به الحمل الصغير وراح يتسلقه، راح يتسلق الجذر صاعدا من الحفرة. وبعد جهد عظيم ومشقة هائلة صعد الحمل من الحفرة وجرى إلى القطيع سعيدا. قال لوالديه: أرجوكما سامحاني، لقد اعتمدت اليوم على نفسي وسأكف من الآن عن الصراخ بلا سبب. كان هذا العدد رقم 20 من سلسلة ليالي الأطفال، الحمل الصغير المدلل.